بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو اليوم الأول من العام الجديد الواحد من شهر المحرم عام 24 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 66 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع غزوة أحد. هذه الغزوة التي نزل فيها قرابة 60 آية تعقيبات أو تعقيبات على هذه الغزوة وأحداثها، وكانت هذه الغزوة في العام 3 للهجرة. ولا شك أن الإنسان يحتاج دائما إلى رعاية، وكان الله عز وجل يرعى الجيل الأول ويوجه خطاه ويرعى مسيرته ويصحح أفكاره وآراءه ويوجهه إلى الوجهة التي ترفعه وتزكيه. فإن الإنسان لا يولد كاملا ولا ينشأ كاملا، والإنسان معرض للخطأ، والله عز وجل يعلم ذلك لأنه هو الذي خلق الإنسان. والصحابة كانوا قبل الإسلام لم يكونوا على درجة من التزكية والعقل والدين، بل كانوا كفارا قبل الإسلام، فيحتاجون إلى من يصحح عقائدهم ويوجه خطاهم ويزكي أخلاقهم. وقد تولى الله عز وجل ذلك بنفسه تبارك وتعالى، وكان ذلك عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. ومثال ذلك مثال الطالب الذي يدخل في المدرسة، فإنه يحتاج إلى من يرعاه ويعلمه، وإذا أردت أن تعطيه منهجا أعلى من مستواه فإنه لا يستطيعه، فلا بد من التدرج. ووقوع الخطأ من الصحابة ليس ذلك نقصا فيهم، بل هذا من صفات البشر، لكن النقص أن يستمر الخطأ. وأما وقوع الخطأ فليس ذلك غريبا من الإنسان، الإنسان معرض للخطأ، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخطئون، وكان الله يوجه أخطاءهم ويكشف عن أخطائهم ويوجههم إلى المستوى الأكمل، فأخذهم الله من السفح وترقى بهم في سلم الكمال حتى بلغوا مستوى الكمال البشري. هذه الحفنة القليلة، الفئة القليلة، بها فتح الله الأرض، لكن بعد أن رباهم بالأحداث، ففي أول غزوة انتصروا ليثقوا في دينهم، لكن ليس شرطا أن يستمر الانتصار، فقد لا ينتصرون، ينتصرون لحكمة ويهزمون لحكمة. ففي بدر نصروا، من نصرهم؟ الله، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليلين، وليست لديكم القدرة المادية. لكن عندما جاءت غزوة أحد، فلو نصرهم الله لم يكن في النصر ما في الهزيمة من حكم عظيمة، لأنه بعد غزوة بدر اختفى النفاق واندسوا في صفوف المؤمنين، ورأوا أن من مصلحتهم أن يكونوا مع المؤمنين فأسلموا في ظاهرهم وهم منافقون في الباطن. وهكذا إذا انتصر الإسلام أو ظهر أو قوي في فترة يركب الموجة من ليس من أهل الإسلام، فاحتاج الأمر إلى أن تكشف هذه النفوس المظلمة، النفوس المنافقة. فعندما وقعت الهزيمة عاد النفاق وظهر مرة أخرى فانكشف النفاق. فلله في هذه الهزيمة حكم عظيمة، تربية للصحابة وتمحيص لما في قلوبهم وكشف لمن يندس في صفوفهم. فإذا الهزيمة والفتن ليست كلها شرا، بل قد يكون في الفتنة والابتلاء من الخير أعظم مما في السراء. فإذا هذه الغزوة عقب القرآن عليها بأكثر من 60 آية كلها تعقيبات على هذه الحادثة، ولا زلنا نعيش في أجوائها وفي ظلالها، وفيها عبر لمن يعتبر من المسلمين. وهذا القرآن أنزله الله هداية يهدي به الأمة الإسلامية. الهادي بمعنى الذي يدلك على الطريق الصحيح، فيكون أمامك وتكون خلفه. هل الأمة الإسلامية اليوم خلف القرآن يقودها في الطريق؟ لا، قد نحته عن طريقها وجعلته خلفها فسارت في الطريق المظلم فأذلها الله وانتكست وتأخرت في دينها ودنياها. وليس هذا شرطا أن الحكم عام على كل الأمة، لكن الحديث عن غالبية الأمة عن حالها العام، فقد افترقت وتوزعتها المذاهب والمبادئ والآراء والنظريات البشرية وتركوا دين الله وراءهم. وإلا فلو اقتدوا بهذا القرآن لقادهم إلى عز الدنيا وعز الآخرة، لكنهم تركوه وراء ظهورهم. وما نعيشه اليوم من هذه المآسي وهذه الفتن هو بسبب تركنا لمنهج الله. وفي التعقيبات يقول عز وجل: هذا بيان للناس. هذا بيان للناس، لكن المؤمنين وهدى وموعظة للمتقين. من يهدي القرآن؟ المتقي. من يتعظ؟ المتقي. أما الذي لا يهتدي ولا يتقي لا يقوده القرآن. فإذا هذه التعقيبات في الحقيقة دروس وتوجيهات من رب العالمين الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم أمراض النفوس، ويعلم عوائق الطريق، ويعلم الآلام والآمال في النفس البشرية. فالقرآن هو أعظم، بل لا مقارنة بين كتاب الله وبين كتب التربية التي يزعم البشر أنهم يربون بها الناس. فإن كثيرا من مناهج التربية وضعها قوم شاذون مصابون بأمراض نفسية وعصبية وأخلاقية. لو درسنا تراجم الذين زعموهم مربين لاستحينا أن نقرأ كلامهم لأولادنا أو نعلمها لأولادنا. ولكن هكذا الأمة إذا ضعفت فإنها تتخبط في مناهجها وتتخبط في علومها وتأخذ ممن لا يستحق أن يؤخذ عنه. وهي أمة القيادة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هذه الخيرية مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فإذا تخلينا عن هذه الشروط وقعنا في هذه في الذل والضعف والمسكنة الذي كتبه الله على غير المسلمين بسبب تركهم لهذا الدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. هذه الآية أو هذا التعقيب في قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، خلت أي مضت، ويشير عز وجل إلى السنن الكونية التي جعلها تحكم حياة الناس، فإن لله سننا كونية قدرية تحكم حركة الإنسان وتحكم الكون، وأمرنا بالكشف عن هذه السنن والبحث عنها ثم استخدامها واستعمالها. كل شيء في هذا الكون رتب على أسباب ونتائج، والذي يريد أن يصل إلى النتيجة بدون الأسباب يخالف سنة الله. هكذا وضع الله هذا الكون. فالإنسان الذي يريد الأبناء، يريد الأولاد، لابد له من الزواج، والشخص الذي يريد المال لابد له من الحركة، والشخص الذي يريد العلم لابد له من طلبه. هذه سنن الله. كذلك في حياة الإنسان، الأطباء يعرفون وظائف الأعضاء وأعراض الأمراض من خلال سنن ثابتة. كذلك الجيولوجيون فيما يتعلق بالمعادن يعرفون يفرقون بين الذهب والفضة من خلال سنن، نظام. الذهب له نظام، الفضة لها نظام، تأتي مختلطة مع بعضها، ولكن لكل منهم منها نظام، فيستخدم نظام الذهب لإخراجه من بين المعادن. لو لم يكن للذهب نظام ما أخرج. وكذلك الفضة لها نظام. كذلك مثلا الزئبق، ما نراه الآن، عندما اخترع الأطباء جهاز لقياس الحرارة اختلفوا هل يضعون الماء، قالوا الماء يتجمد، طيب يضعون السوائل الأخرى، لم يجدوا أدق من الزئبق لكشف درجات الحرارة والبرودة. وما نرى عند الأطباء من هذا الترومتر الذي يقيس الحرارة والبرودة هو فيه زئبق. كيف أخرج الزئبق من بين السوائل؟ الله جعل له نظام يحكمه، فإذا كشفت نظامه استطعت أن تخرجه من بين المعادن والسوائل. هذه سنن في الكون. الله يقول: قد خلت من قبلكم سنن تحكم حياة الناس، تحكم حياة النصر وحياة الهزيمة. هذه السنن جعلها الله في الأمم الماضية، انطلقوا ابحثوا لتعرفوا هذه السنن لتستخدموها في حياتكم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وهذا ينبغي للأمة الإسلامية أن تعي، تكشف عن سنن الله. الكفار تحركوا في الأرض وكشفوا السنن، ونحن المخاطبون بهذه التوجيهات لله في خلقه السنن في حياة الإنسان، في حياة الحيوان، في حياة المعادن، في حياة السوائل. هذه الكهرباء، هذه كيف كشفت؟ سنن، نظام. ولهذا نرى الآن في التيار الكهربائي خطين، سالب وموجب، ويمشي السالب مع الموجب، وقد غلف كل سلك بغلاف حتى لا يحتك. لو احتك السالب والموجب قبل أن يصل إلى المنطقة المقرر أن يلتقي فيها حدث الحريق، لكن يلتقيان في سلك ضعيف جدا فيضيء يكون نورا، لكن لو التقى بغير هذه الصورة أدى إلى حريق. وهكذا حياة الرجال والنساء، لو اختلطوا حدث الحريق، لكن لابد من الالتقاء بطريقة مهذبة مؤدبة مشروعة، كما يلتقي السلكان السالب والموجب فيضيء، كذلك المرأة والرجل يلتقيان بصورة صحيحة فينتجان البشرية. لو يلتقوا بطريقة خطأ وقع الفساد. هذه سنن جعلها الله في الأرض، فالله يأمرنا بأن نتحرك لنكشف عن سننه. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، ابحثوا، انظروا، اختبروا. وهذا هو الذي أمر الله به، قد تحرك به الكفار فاكتشفوا سنن الله وغلبونا من خلال سنن الله. هذه الأجهزة الفتاكة، الطائرات، الأسلحة، سنن لله، كشفوها فأخافونا بها. وكان ينبغي أن تكون بأيدي المسلمين، لا لفتك الفتك بالبشرية، لكن لإقامة العدل، ومن لا يقيم العدل يعاقب. فالله يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلما كان وقعت الهزيمة على المسلمين، قد يدخل في قلوبهم أن الحق لا ينتصر، فالله يقول الحق ينتصر، وإن المكذبين مصيرهم إلى الهزيمة. فلا تظن أن هذه الهزيمة هي المرحلة والمحطة الأخيرة في حياة الأمة، في حياة الحق، لكن هذه محطة لتأخذ منها دروسا، وإلا فإن الحق لابد أن ينتصر. وهذا ما سأله هرقل عندما ذهب أبو سفيان، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى هرقل يدعوه للإسلام، واستدعى أبا سفيان وسأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله 10 أسئلة، منها: هل قاتلتم؟ قال: نعم. قال: وكيف كان قتالكم إياه؟ قال: يدال علينا وندال عليه، يعني مرة نهزمه ومرة يهزمنا. قال هرقل: فكذلك الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. يعني ليست كوننا نهزم أحيانا ليس فيه إشكال، الهزيمة قد يكون فيها مصلحة، قد تكشف عن منافقين، قد تكشف عن متسترين، لأنه إذا انتصر الحق ركب الأهل النفاق الموجة، لأن فيه مصلحة. لكن عندما تأتي الفتنة يتأخرون وينكشفون، وسيأتي معنا تحذير من الله في هذه المرحلة. فالله يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا خطاب للمؤمنين وخطاب للكافرين. انتبهوا يا من انتصرتم، لا تظنوا أن هذا النصر هو النهاية، فإن الأرض فيها دلائل على أن المكذبين عاقبتهم الهزيمة، وأن النصر الحق بإذن الله. هذا توجيه للطرفين. ثم قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الهزيمة لا تضعفكم، لا تضعفوا، لا تحزنوا، فأنتم الأعلون وإن هزمتم. فليس العبرة بالهزيمة في المعركة، العبرة بمن يحمل الحق، بمن لديه قضية حق. أنتم لديكم قضية حق، ومن تمسك بالحق فهو المنتصر، ولو هزم في ميدان الماديات. إذن هذا الله أراد أن يبث في نفوسهم العزة، وأنكم على حق، فلا يؤثر عليكم هذه الهزيمة، فإنما تحملونه من الحق هو النصر والانتصار في التمسك بالحق. ولو قتلتم فإن القتل شهادة، كما سيأتي في قول الله تعالى في هذه في الآية الثانية، وأنتم الأعلون، لكن بشرط: إن كنتم مؤمنين، أي تعتقدون صحة ما تحملونه من الحق. فإن آمنتم به، آمنتم بهذا الحق، فأنتم الأعلون. هذه التربية القلبية يحتاجها المسلم، يحتاج أن يأخذ هذه الجرعة القوية لئلا يؤثر عليه ما يراه من انتفاش الباطل، لئلا يؤثر عليه ما يراه من استعلاء الباطل، فإن الباطل مصيره إلى الزوال، مصيره إلى الضعف، لكن بشرط أن تتخذ السنن الكونية، أن تستعمل السنن، لا تعتمد عليها، تعتمد على الله، لكن تتخذ السنن، ما تنزل في ميدان المعركة بدون اتخاذ وسائلها، اتخذ الوسائل واعتمد على الله، النصر بيده، لكن أنت مأمور باتخاذ الأسباب. ومن أسباب الهزيمة معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من أسباب الهزيمة، هذه من السنن الإلهية. إذا عصى المسلم فإن الله لا ينصره، لأنه لو نصره وهو عاص ظن أن ما يحمله حق، لكن قد ينصر الكافر لأنه يحمل الباطل عيانا، وما يحمله بطلانه واضح، ولا يقاتل باسم الحق، يقاتل باسم شيء آخر، لكن المقاتل باسم الحق لو انتصر وهو على باطل ويظنه حق عندئذ تنقلب الموازين. واليوم المسلمون لم ينصروا لأنهم ليسوا أهلا، ليسوا أهلا لأن يمثلوا الإسلام، وإلا لو نصرنا الله على ما نعيشه من الباطل لظننا أن هذا الباطل هو الحق. كم في العالم الإسلامي من محاولات للوصول إلى تمثيل الإسلام ولم ينصر الله المسلمين، لأنهم لو نصرهم على ما هم فيه لكانت الطامة الكبرى. الآن بعض المسلمين يستبيح عرض أخيه وليس بيده سلطة، كيف لو وصل إلى الحكم لقتل المسلمين باسم الإسلام؟ فإذا من رحمة الله ألا يصل المسلمون بهذا التصور المشوش إلى حكم البشرية. وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه برك على صدر مشرك أراد أن يقتله، فتفل المشرك في وجه علي، فقام علي ولم يقتله، فقال أحد الصحابة لما لم تقتل بعد أن تمكنت منه؟ قال أردت أن أقتله لله، فلما تفل في وجهي خفت أن أقتله انتقاما لنفسي. لهذا يقول أهل العلم ما وصلوا إلى قيادة البشرية حتى صفت نفوسهم من حظ نفوسهم، إذن لأن هؤلاء سيحكمون البشر باسم الله، فعندما صفيت نفوسهم وبلغت المستوى الراقي مكنهم الله، خرجوا بسيوف ليس لها بيوت، ليس عليها إلا خرق، ويقابلون بسيوف بيوتها من الذهب والفضة، وينتصرون أصحاب السيوف التي عليها خرق، لأن الله قد هذبهم ورباهم بالأحداث، فوصلوا إلى مستوى النضج، إلى مستوى النضج الذي استحق به أن يقود البشرية. هل المسلمون اليوم في هذا المستوى؟ لا، المسلمون اليوم مستعدون أن يقاتل بعضهم بعضا إرضاء لأعداء الإسلام، مستعدون أن يقاتل بعضهم بعضا للحصول على المال، وكما رأينا في تركيا أرادت أن تبيع المسلمين بمال تعطيها أمريكا، أرادت أن تعطيهم مال وساوموها على المال لتبيع المسلمين بالمال، مستعدون. إذن وضع المسلمين لا يؤهلهم لتمثيل الإسلام في العالم، لأن تربيتنا لم نتربى على دين الله، واليوم العلم كثير لكن التربية قليلة، تجد الإنسان صالح ويكذب وصالح ويخون، تستأمنه على المال، يستأمن الإنسان الملتزم في الظاهر على المال ويخون، يستأمن على السر ويخون، يستأمن على الأعراض ويخون، ليش؟ عندنا علم لكن لم نتربى على هذا العلم. الصحابة تربوا، ليس فقط علم، ربوا، تهذبت أخلاقهم، رعى الله خواطرهم، رعى الله نفوسهم حتى زكت وطهرت، ثم سلمهم الله قيادة البشرية. فنحن اليوم لدينا علم، لهذا يقول أهل العلم العلم علمان، علم بالله وعلم بشرعه، نحن نعرف الشرع لكن لا نعرف الله، وإلا فلو عرفت رب العالمين مالك الملك وأن عقابه أليم وأنه لا تخفى عليه خافية ما استبحت محارم الله، لكننا نعرف العلم الشرعي ومستعدون أن نخون هذا العلم مقابل المال، مقابل المنصب، مقابل الشهوة، مقابل أي شيء آخر، بل مستعدون أن نفتري على من يخاصمه لأننا نريد أن ننتصر عليه. وانظروا إلى المحاكم كم فيها من أشخاص صالحين يريدون أن يغلبوا من يخاصمونهم بالباطل. إذن نحن إخوتنا لم نتربى على الإسلام، لدينا علم شرعي لم نتربى على هذا العلم تربية. لهذا في الماضي كان العلماء يربون الطلبة، يعيشون معهم طوال حياتهم، فلا يصل الإنسان لمستوى العلم الشرعي لو قد تربى على أخلاق العالم، كيف العالم يتصرف في حياته، كيف يتصرف في الأحداث. ولهذا كان يعاب على من يتخرج في العلم وليس له شيوخ. من العيوب أن يقال فلان عالم وليس له شيوخ، هذا طعن فيه، لأنه أخذ العلم لكنه التربية، التربية على العلم. اليوم العلم كثير والثقافة كثيرة، وترى الصالحين أو كثيرا أو بعض الصالحين وبعض من يتسنم للدعوة تجده وتسبر حاله وتسبر مداخله وتسبر بيته وعلاقاته، تجد فيه ظلم لمن تحت يده، لأهله، لأولاده، لجيرانه، وهو من الدعاء إلى الله. بل قد بلغنا أن بعض الدعاء يعني وهو ممن يستفتى في دين الله لديه اتصالات عن طريق الهاتف لا ترضي الله. لما يا أخوان لم نتربى على دين الله، كيف نريد أن نحكم البشرية؟ نحن نحكمها باسم الإسلام، لو حكمناها باسم الباطل مذهب بشري كما تفعل أمريكا، وقد ربما انتصر الإنسان بالسلاح، لكن المسلمين وضعهم آخر. فإذا هذه الغزوة فيها تربية، فيها توجيه. فيقول تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح أي جرح وابتلاء فقد مس القوم قرح مثله، يعني القتال والجهاد يلتقي الطرفان ويقتل منكم ويقتل منهم ويجرح منكم ويجرح منهم، هذه سنة الله، هكذا الجهاد. فإذا لا تضعفوا، أعداؤكم مثلكم، قد أصابهم القرح في بدر، أصابهم القرح، قتل 70 وأسر 70، وكذلك في أحد في أول النهار غلب الكفار وقتل قرابة 25، وإن كان بعضهم قال أنها 70 لكن الصحيح أنها 25. ولكن عندما خالفنا السنة الإلهية وعصينا الله عاقبنا الله. فإذا يقول الله عز وجل لا تضعفوا، هذه الهزيمة فيها حكمة، فلا ينبغي أن تؤثر فيكم لتضعفوا عن نصرة دين الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الله، لو كان الحق دائما ينتصر دخل الناس كلهم في دين الله صح وخطأ، لكن الله له سنة، أحيانا يهزم المسلمون لحكمة. فالله يقول الأيام نداولها بين الناس، ولو لم يكن فيه مداولة ولو لم يكن فيه مواجهة ومدافعة بين البشر لا انطفأت الحياة. ما الذي يجعل الحياة تترقى وتستمر؟ المدافعة، الاختلاف، الحق والباطل. وإلا فلو انتصر الحق دائما لما رأينا الحياة إلا راكدة ساكنة، ولا كان أتباع الحق كثير منهم منافقين كما كان في المدينة. المدينة ظهر فيها النفاق لأن الحق انتصر فدخلوا مع المسلمين، لكن الأحداث تكشفهم، الهزائم تكشفهم، الابتلاء يكشفهم، والنفاق يظهر عندما يغلب الإسلام، عندما ينتصر الإسلام. أما إذا ضعف الإسلام لا، النفاق يتنحى ولا يبقى في الميدان إلا أصحاب الإيمان الصحيح. فإذا يقول عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. الله يعلم المؤمنين، لكن هذه الصيغة أرى معناها ليعلم أهل الإيمان واقعا، ليرى إيمانهم عمليا، ليرى الكفر عمليا، لأن الله لو حاسبنا وحكم علينا بعلمه ربما نشعر بأننا مظلومون، نقول: يا رب لو جعلتنا نعبدك وأرسلت لنا رسلا لأطعناك، والله يعلم أننا لن نطيع. لكن أراد الله أن يجعل علمه الذي هو يعلمه يعلمه واقعا في حياة الناس. والله يعلم المستقبل والماضي والحاضر، لا تخفى عليه خافية عز وجل. ويتخذ منكم شهداء، عندما يهزم المسلمون ويقتل منهم أشخاص، هؤلاء شهداء عند الله. شهداء لها معنيان: المعنى الأول أنهم يشهدون على الكفار بأنهم قاتلوهم في ذات الله وقتلوهم وهم يدعونهم إلى الحق، فيوم القيامة يشهدون عليهم فيقول: يا رب قتلنا ونحن نبلغهم دينك فقتلونا. أو الشهداء بمعنى تحضرهم الملائكة عند موتهم وترفع أرواحهم إلى جنات النعيم، وكل ذلك حق، والله لا يحب الظالمين. تحذير: احذروا الظلم لا أحبه، فاجعلوا رائدكم العدل، لا تكونوا ظلما، الظلم يخرب البيوت، والذين قاتلوكم ظلمة ولا يحب الله عملهم، إذن سيعاقبهم الله. والظلم كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لأن العدل هو يتعلق بحقوق الأمة، والظلم يتعلق بحقوق الأمة، أما الكفر يتعلق بالأفراد. فالعدل هو أساس الملك، به قامت السماوات والأرض، ينصر الله العادل ولو كان ظالما ولو كان كافرا. والذي أخر الغرب عن السقوط وجود شيء من العدل، والذي سرع بسقوط المعسكر الشرقي الكفر والظلم. والظلم لا يستمر بإذن الله، لكن متى يسقط؟ الشجرة النخرة التي نراها في ظاهرها جميلة وفي داخلها نخر منخورة من الداخل، لا تسقط إلا إذا دفعها أحد. كذلك الدول الظالمة لا تسقط بنفسها، تحتاج إلى وسائل الإسقاط، فإن الله قام الحياة على السنن، هذه سنة الله. ولهذا عندما مر معنا في قصة مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، النخلة لو هزها إنسان ما تهتز، لكن حرك يدك حتى ينزل الله الثمرة، يعني لابد من أسباب، هذه سنة الله في خلقه، لابد من اتخاذ الأسباب. فهنا يقول تعالى: والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كذلك من ثمار الهزيمة تمحيص المؤمنين، فقد يبقى في نفوس المؤمنين أو يبقى عليهم أوزار وخطايا، ما الذي يكفرها؟ الهم والحزن والقرح، هذه كلها تكفر من ذنوب المؤمنين، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في الحديث الآخر أن المسلم يؤجر على كل شيء حتى الشوكة يشاكها، فإذا التمحيص والتطهير، يطهر الله المؤمنين من ذنوبهم ويطهرهم مما في قلوبهم مما قد يدخله الشيطان بهذه الأحداث، ويمحق الكافرين. الله ذكر هنا أنه يمحق الكافرين، والمحق إما هو بإنقاصهم وإما بإزالة وإما برفع البركة من حياتهم، أما الإزالة بالكلية فلا، الله لا يزيل الكفر، ولا بد أن يبقى الكفر. لو أزال الله الكفر من الأرض لهلك كل الناس، لكن الكفر يستمر. ولهذا بعض الأخوة يقول الدعاء على الكفار بالإزالة هذا ليس من هدي الإسلام، بل نسأل الله أن يهدي الكفار وأن يفتح قلوبهم للإسلام، فنحن نفرح أن يهدي الله الكفار ولو كانوا أعداء أعدائنا، لأننا أصحاب دعوة ولسنا أصحاب مبادئ بشرية أو مذاهب بشرية أو أحزاب بشرية تحب أن تنتصر على الآخرين لذاك الانتصار، لا، نحن نحب أن يهدي الله البشر، ونحن أصحاب مبادئ ننشرها. وحتى أعداؤنا لو أسلموا فرحنا، ما نحزن أو نكره كما هو حال اليهود. اليهود لا يحبون ولا يرضون بأن يدخل معهم أحد في دينهم، لأنهم يعتقدون أن البشرية كلها ليست أهل للدخول في اليهودية، واليهودية نسب أكثر منه عقيدة. أما المسلمون لا يحبون أن ينصر الله أن يهدي الله أعداءهم، فلو دخلوا في ديننا فرحنا لهم ونفرح بهم. لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو لأحد العمرين، يدعو بأن ينصر الله الإسلام بعمر بن هشام الذي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وهو من أعدائه، وكم حاول واستمر في دعوة أعدائه للدخول في دين الله. لماذا قاتلهم؟ ليدخلوا في دين الله، وعندما دخلوا دين الله تركهم وأصبحوا مثله لهم، يعني في الإسلام لهم ما له في الإسلام وعليهم ما عليه في الإسلام. فإذا المسلم يفرح بأن يدخل الله الكفار الإسلام، والمحق هنا بمعنى الإنقاص لا بمعنى الإزالة. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه سنة الله، أنه لا يستحق الإنسان الجنة إلا بعد الابتلاء، فلا بد من الابتلاء. فإذا ابتليت فلا تنزعج ولا تستغرب، هذه طريق الإيمان، فيها ابتلاء وفيها هم وفيها حزن وفيها غم، لكنك التزامك بدينك نصر، بقاؤك على الدين انتصار. متى تهزم؟ إذا تركت الدين. فإذا هذه سنة الله في المؤمنين، أنه لا يدخلهم الجنة إلا بعد التمحيص والابتلاء. ثم قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا في الحقيقة يا إخوتنا تنبيه، كثير من الناس يريد الفتنة، يريد الحرب، يريد القتال، يتعجل، يريد أن يواجه. هذا المستعجل على المواجهة هو أول الهاربين، هكذا سنة الله، كما قال تعالى في آية أخرى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ماذا قال فيهم؟ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. في البداية يستعجلون، يقولون لما نكف أيدينا، لابد أن نشارك، لابد أن نقاتل، لكن عندما جاءت الحقيقة وإذا بهم ينقصون. فهنا يقول تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. في صبيحة يوم السبت عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة واستشارهم يوم الجمعة، كان الشباب متحمسين للقتال، وعندما وقعت الهزيمة هربوا وفروا. أنتم كنتم تمنون الموت، ما لكم تفرون؟ فإذا الإنسان في هذه الفتن تنكشف له نفسه. أحيانا بعض الناس يظن أنه قادر على المواجهة وأنه شجاع، وأنه كريم وأنه متصدق، لكن عندما تأتي الحقيقة تنكشف نفسه على حقيقتها، فقد يخدع في نفسه يظن أنه شجاع وأنه مستعد أن يقاتل، لكن عندما يأتي وقت الصفر عندئذ تنكشف الحقيقة. فهؤلاء تمنوا الموت، الجهاد، قالوا تأخرنا وتغيبنا عن غزوة بدر ولا بد أن نخرج حتى نقاتل. فعندما خرجوا ووقعت الهزيمة فر أكثر الصحابة، ولم يبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا من 700 شخص. فإذا مقابلة الموت خطير، والإنسان قد يظن في نفسه أنه على مستوى معين، لكن عندما يأتي المحك تنقلب الأمور، كما قال تعالى في بعض الأشخاص عندما قال أنه يعني ذكر أنه لو أعطاه الله مالا لتصدق، وعندما أعطاه الله المال وطلبت منه الزكاة الحق الواجب امتنع. بعض الناس يقول لو جاني مال فلوس كثير أتصدق، ليش؟ هكذا الإنسان يظن في نفسه شيء، لكن عند الحقيقة والتطبيق تكون أمور على غير ذلك. فإذا يا أخوتنا من هذه تكشف الأحداث، تكشف عن طبيعة نفوسنا التي قد تخفى علينا، فالأحداث تكشفها. فالله يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما الذي حدث؟ فررتم من القتال. إذن هذه الأحداث فيها فوائد وفيها دروس للمؤمنين وحكم لله عز وجل، أولى يعني هي أفضل و يعني أولى بنا، يعني هي أولى بنا من النصر، لأن النصر يختفي تحته كما قلنا كثير من الأشياء التي قد تضر بالأمة. نعم. يقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل، ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم قتلت محمدا، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله على كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ.

وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر، قال: أي وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون، أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم، وذلك الصبر، والله يحب الصابرين. فجعل قوله معه ربيون كثير حالا، وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه، وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية. وهكذا حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يقل غيره. وروى سفيان الثوري عن ابن مسعود ربيون كثير أي ألوف. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وربيع وعطاء الخرساني الربيون الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كثير أي علماء كثير. وعنه أيضا علماء صبر أبرار وأتقياء. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس: وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجري إلا ذلك. فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. جاءت هذه الآيات تعقيبا على ما شاع في الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فإنه قد شاع الخبر، وهذا سبب الهزيمة وسبب فرار من فر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله يقول عز وجل أن محمدا ليس هو المقصد ومحور الرسالة، الرسالة قد بلغتكم، ومات محمد أو عاش، لا ينبغي أن يكون هذا له تأثير عليكم في تمسككم بدينكم. فمحمد رسول أدى الرسالة، فإن مات أو قتل فلا ينبغي أن يكون هذا مؤثرا عليكم في تمسككم بدينكم، لأن كثير من الصحابة عندما شاع الخبر هربوا وفروا، وسيأتي معنا أن الله قد عفى عنهم تبارك وتعالى. فالله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني جاءت رسل وماتت وبقيت رسالاتهم في أقوامهم، هذه مهمته عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي هل يليق بكم إذا مات محمد أو قتل تتركون دينكم وتنهزمون عن نصره والدفاع عنه؟ هذا لا يليق بكم ولا ينبغي أن يكون منكم. وهذا أراد عز وجل أن يفطمهم عن تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل تعلقهم بالخالق كما قال أبو بكر. قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه الكلمات من أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيقظت مشاعرهم وجعلتهم لا يتمسكون أو يتعلقون بذاته عليه الصلاة والسلام، ذاته بشر أدى الرسالة وانتهى دوره، فلا بد أن يموت كما يموت الناس، ما هناك إنسان مخلد، فلا ينبغي أن يكون موته سببا في تركهم لدينهم أو عدم نصرتهم لدينهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الذي ينقلب إنما يضر نفسه، الذي يتمسك بالدين ينفع نفسه، والذي يتخلى عن الدين يضر نفسه. فإذا هذا هو الميزان، ميزان الاستمساك بالدين، وليس هو الميزان الذي نتمسك به بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. فذات الرسول بشر ورسول، والمبلغ لنا هو الرسالة، فالرسالة قد بلغها ووصلت إلينا وعرفناها. إذن نحن نتمسك بما بلغ وليس بالمبلغ. المبلغ سيرحل إلى ربه كما رحل غيره من الرسل. ثم قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الموت محدد، فإذا كان الموت محدد فلا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أنهم بفرارهم يدفعون الموت، مخطئون. فإن الموت محدد ومقرر، وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عندما جاء الموت على فراش موته لقد خضت أكثر أو قال قريبا من 100 معركة وليس في جسمي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقول كم دخلت فيه من المعارك وما قدر الله أن أموت إلا على فراشي. مثلا بعض الناس يقول لا تركب الطائرة، فإنه إذا ركبت الطائرة قد تسقط، طيب السيارة قد تعمل حادث، طيب الفراش لا تنم عليه، فكثير نام على الفراش ومات على الفراش. لا تنم على الفراش، لا تمشي في الطريق، كثير كان يمشي ومات في الطريق. فالقدر ما يدفع بالاحتيال، هذا يدفع ويقوي قلوب المؤمنين. فما دام القدر لا نستطيع دفعه لا بالهروب ولا بالاحتيال، إذن هذا يدفعنا لأن نكون من المجاهدين المقاتلين في سبيل الله، ونعلم أن الجهاد والقتال لا يقرب أجلها، والفرار لا يبعد أجلها. إذن هذا تربية في هذا الحدث. فيقول تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. الجميع يحصلون على مرادهم، والموت لا بد منه، لكن الذي أراد بعمله الدنيا خاسر، فإنه سيموت ولن يبقى مع متع الدنيا. هبك أنك أخذت كل الأموال، هبك أنك عشت 100 عام أو 200 عام وجاءتك الأموال من كل صوب، وبعدين ستموت. هذا قارون مات، فرعون مات، ما بقي مع ملكه ولا بقي قارون مع ماله. إذن لا ينبغي أن تتعلق بما تفارق، تعلق بما ستقابله بعد موتك. من كان يريد، قال تعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الذي يطلب الآخرة يحصل على ثواب الدنيا والآخرة، والذي يطلب الدنيا يحصل على ثواب الدنيا ويحرم الآخرة. وهذا التعقيب على من ترك موقعه في الغزوة وعصى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزل ليجمع المال والغنائم. فيقول هذا قصد لا يليق بكم، فإن الدنيا فانية ولا تبقى ولا يليق. ولهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بطريقين كلاهما ضعيفان، لكن مجموع الطريقين قد يكونان حسن، يعني يرفعان الأثر إلى الحسن. يقول ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية، لأن النوايا في القلوب والمقاصد في القلوب، ولا نرى مقاصد بعضنا البعض، قلوبنا يعني مخفية، فقد نتحرك جميعا في صورة واحدة وتختلف القلوب. هذا يريد الآخرة وهذا يريد الدنيا وهذا يريد الملك وهذا يريد الزعامة. الأجساد متحركة مع بعض، لكن القلوب لا ندري عنها، كما أننا في هذا المسجد أجسامنا مع بعضها لكن نوايانا ما ندري عنها. ربما إنسان جاء للعلم، وإنسان جاء لطالب مال، وإنسان جاء هارب من بيته، وإنسان كل إنسان يعني القلوب لا ندري عما فيها. فالمعركة دخلها جميع الصحابة بنية الجهاد، لكن القرآن كشف عن بعض النوايا. من عرف النوايا؟ الله. منكم من يريد الدنيا، هذا حكم، هذا خبر من الله، وليس معنى هذا أنهم منافقون، لا، قد يكونوا مؤمنين لكن تعلقهم بالدنيا كبير، وخرجوا للجهاد في سبيل الله، ولكن لما رأوا المغانم تحركوا لأخذها، وهذا ضعف في الإيمان. فالله يقول عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، أي الذين يعملون للآخرة ويشكرون نعمة الله عليهم بالإيمان فيقاتلون في سبيل الله ويستشعرون ويستحضرون نعمة الله عليهم في هذا الدين الذي قد أنقذهم من الجهل والكفر والشرك وعرفهم بخالقهم وبأعمالهم في الدنيا، فهذه نعمة تستحق الشكر، والشكر بالعمل والجهاد في سبيل الله. فمن اتقى الله وعمل للآخرة فقد شكر نعمة الله عليه، والله سيجزي الشاكرين في الآخرة، وهذا وعد منه تبارك وتعالى. نعم، لم يبقى وقت، وقد حان وقت، يعني ما بقي إلا دقيقتان. وفي الحقيقة نحن نريد أن يكون هنا إن شاء الله بعد كل درس سؤال ونعطي عليه جائزة، حتى ما قلنا في بداية، لكن هذا سيكون إن شاء الله منهجنا في المستقبل، حتى أن يكون هناك مهتمين إن شاء الله، وليس هذا ممن يريد الدنيا، لا لا إن شاء الله، هذا تشجيع إن شاء الله على الآخرة إن شاء الله. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما معنى هذه الآية بإجمال؟ نريد أحد الإخوة الشباب أن يعني والشيوخ أن يعني أن يعطينا معناها الإجمالي، ما معنى قد خلت، ما المراد بالآية؟ أنت جيت متأخر، هل كنت معنا في الدرس؟ لا، نريد من كان معنا في الدرس يعني يعطينا يعني نعم تفضل. أحسنت، طيب، لكن يعني نريد يعني أوسع. نحن سنوقف الدرس في الأسبوع القادم، عند الأسبوع القادم ارتباط، ويعني سنتوقف في الأسبوع القادم ونعود إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله مباشرة، يعني فقط الأسبوع القادم يعني الثامن، لأن عندنا ندوة في الجامعة وموعدها يوم الثلاثاء إن شاء الله، فربما مؤكد إن شاء الله، طبعا إحنا يعني ملتزمون بهذه الندوة يوم الثلاثاء، وقد يعني لن نحضر إن شاء الله الأسبوع القادم، وإنما بعده إن شاء الله يكون الحضور. نعم، بارك الله فيك، استحضرت وإلا هات. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وهذا يعني هديتك تقريب التهذيب للإمام ابن حجر رحمه الله، فضل ستكون تعني فاتحة الباب إن شاء الله. لكن مرة ثانية ما جيت أطبع عندك التحلل. يقول السائل: أشكل علي فهم قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل كل من لم يحكم بما أنزل الله كافر؟ طبعا تختلف الصور من عصر إلى عصر. هذه فسرها ابن عباس رضي الله عنهما في عصره بقوله: كفر دون كفر، يعني الكفر على درجات، كفر مخرج من الملة وكفر أصغر. فيقول: ليس هذا بالكفر الذي تعنون، يعني ليس هو الخروج من الملة. طبعا الكفر الذي الحكم بغير ما أنزل الله، قاضي يحكم في قضية بغير ما أنزل الله، شهوة أو لأخذ مال أو لعداء بينه وبين شخص معين أو ليحصل على كسب مادي، طبعا هذا ليس كافرا، هذا إنما هو ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن في العصر الحاضر الذي يلغي الشرع بكامله من الأمة ويستبدله بتشريعات من وضع البشر، هل هذا فيه كفر دون كفر؟ لا، هذا كافر حقيقي. الذي يستبدل تشريع الله بتشريع الكفار هذا كافر، لأن الله قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله ما أذن لأحد أن يشرع للناس، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فإذا الحكم له، هو الذي شرع. فإذا جاء إنسان وألغى الشرع بكامله هذا كافر. لكن الحديث عن هذه القضية هل هو حديث يثمر في حياة الأمة؟ لا، هذا الحديث في هذه القضية يثير في الأمة ويؤدي إلى الصدام ويؤدي إلى نكوص كثير من الناس عن الدين خوفا من الصدام، يخاف ما يستطيع واجب. فأنت عندما تدعو الناس في البلدان التي فيها هذه الأحوال في هذا الحال تدعوهم إلى هذا المذهب وهذا الكلام، لن يكون معك أحد، وستؤدي الصراع، وما نراه الآن في البلدان الإسلامية من الصراع بين الحكومات وبين الدعاة سببه هو هذا، أنهم تعجلوا المواجهة مع الكفار أو مع الحكام. فلو أشغلوا أنفسهم بالدعوة إلى الله وكثروا سواد المسلمين لكان هناك قاعدة عريضة في الأمة سيكون لها ثقلها وتأثيرها على اتجاه الأحكام والحكام. لكن كثير من الناس الطيبين المسلمين إذا سمعك تتكلم في تكفير الحاكم هرب عنك وبقيت وحدك. وهي أربع مراحل: تبدأ بتكفير الحكام، هذه المرحلة الأولى. طيب العلماء الذين مع الحكام ويفتونهم ويأخذون من أموالهم، وش حكمهم؟ كفار. إذن العلماء كفار. طيب الشعب اللي ساكت عن الكفار ويتحاكم إلى الحكام ويأخذ فتاوى العلماء وراضي، هذا من رضي بفعل الكافر فهو كافر، الشعب كافر، من بقي مسلم هو فقط. طيب يبدأ بين أمرين: يعيش في ضغط نفسي لابد أن ينتقم، أنا بد أن هؤلاء كفار أبغى أجاهدهم، فيبدأ بالاغتيالات والتفجيرات أو يعني بهذه الصور. هذا احتمال. الاحتمال الأخير الثاني: ما يتحمل الضغط النفسي فيترك الدين بكامله ويرجع إلى الفساد، وقد رأينا هذا النماذج موجود. بدأ انفرجت الزاوية بتكفير الحكام وانتهت بانحرافه هو، لأنه سلك طريق خاطئ. فإذا إخوتنا هذه ليست من مصلحة الدعوة. عندك علم شرعي بثه في الناس، اشغل نفسك بالدعوة إلى الله، لا تقفز إلى القمة، تحرك في السفح، جنبك ناس في حاجة للدعوة، لا. وتجد هذا الشخص من الناس من أكثر الناس عن الطاعات، يجيه الشيطان يقول: كيف تصلي مع الكفار؟ صلي في بيتك. فيترك الصلاة مع المسلمين، وإذا جاء يصلي في المسجد ينتظر حتى تنتهي جماعة المسجد، لأنهم يكثر الناس ويصلي وحده ويبقى في حرب نفسية طوال حياته، والله يعين أهله عليه، قد يكفرهم. بعض الشباب ذهب إلى الجهاد بعد استقامته بأيام ورجع يكفر أباه وأمه، يظن هذا حق. هذا الجاهل، هذا الشاب المراهق، الأمة ما فيها علماء، الجيل الذي قبلك ما في ناس يعرفون الدين، ما في. وهناك وعد بأنه استبقى طائفة من الأمة إلى قيام الساعة، يعني الجيل الذي سبقك ما في عقلاء، ما في من يعرف الدين. لا، يقال بعض زعماء البدعة كان يطوف حول الكعبة ومعه تلميذه ماسك بيده، فقال هذا الزعيم، زعيم المبتدع، أترى هؤلاء الحمير وهم يطوفون حول الكعبة؟ قال نعم. قال كلهم كفار، كلهم في النار. قال والجنة؟ قال فيها أنا وأنت. قال ما دام بس فقط أنا وأنت في الجنة ما أبغاها، تركها وتركها ورح. يعني إيش الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض ما فيها الاثنين؟ أنت أنا وأنت بس؟ هذا كلهم حمير؟ ما يفهمون؟ هكذا البدعة يا أخوان. فأحيانا الشخص يأتي إلى بعض الآيات ويجتهد في فهمها وينزلها على الواقع وهو ليس أهلا بإنزالها على الواقع. الشرع نصوص ومعنى النص وإنزال النص على الواقع. إنزال النص على الواقع ما يدركه كل إنسان، ما يملكه كل إنسان، هذا في اسم اجتهاد علماء الأمة. ونحن قلنا في أول الدرس لم نتربى، نحن عندنا علم ما تربينا، فالشخص أخذ ثقافته من الكتب، لم يتربى على كيف يربط بين الآية والحكم، بين الحكم والواقع. ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين: الذي لا يعرف واقع الناس لا يجوز له أن يفتي. الربط بين القضية تتصورها بكاملها ما نعيش. ثم يقول رحمه الله: من اعتمد على كتب الأوائل في الأحكام أضل الناس. من يقول هذا؟ ابن القيم يقول: من اعتمد على كتب الأوائل في فتاوى أضل الناس. ليش؟ قال: لأن صور الأحداث تختلف من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، ويجب على المفتي إذا سأله شخص أن يسأله عن عادات بلده حتى تكون الفتوى مطابقة لحاجة الناس ولظروفهم. الشافعي رحمه الله عندما كان في العراق كان له مذهب، فعندما ذهب إلى مصر غير مذهبه بكامله، فأصبح يقال هذا في مذهبه القديم وقال في مذهبه الجديد. كيف إمام يغير المذهب؟ رأى من أحوال الناس شيء آخر، ورأى أن الفتاوى السابقة ما تتفق مع ظروف الناس، والشرع يحتوي كل ظروف الناس. فابن القيم رحمه الله يقول في المجلد الثالث في علم الموقعين: فصل. تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فبعض الناس يأتي إلى بعض الفتاوى يطبقها على حال الناس اليوم وهي لا تنطبق، فليس كل إنسان يجتهد يا إخوتنا. فهؤلاء عندهم يعني عجلة واستعجال في إصدار الأحكام والفتاوى. وقد ترى وقد رأيت بعض صغار الطلبة ربما لا يحفظ حديثا واحدا وهو يكفر فلان من علماء الأمة، مسكين مراهق، مراهق فكريا. المراهقة تكون أحيانا جسمية وقد تكون عقلية، وسميهم الشيخ الغزالي رحمه الله، وهذا عنده إسهال عقلي، يعني يصد الفتاوى بكثرة، عنده إسهال. هذا يا أخوتنا ينبغي أن نتثبت ونتروى. قضايا الأمة خطيرة، قد تقول كلمة يتعلق بها إنسان مسكين جاهل فتوقعه في مأزق، في الشرك، في الكفر، في الردة. كم من شباب تحمسوا وأخيرا تركوا الدين كله. فإذا هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق. بعض الناس يظن أن هذا يرضي الحكام، ونحن والله لا نرضي أحدا إلا الله عز وجل يا أخوتنا. لكن هكذا تعود، إما أن تصادم وإلا فأنت لست عالم. هو نفسه يعني يضع لك القالب الفتوى، حتى أحيانا بعض الاستفتاءات يضع لك السؤال في صورة جواب حتى تقول نعم أو لا، بس ما هو ليس هو الذي جاء يستفتيك، لا، يضع لك الفتوى يعني يضع الجواب، يقول يا شيخ أليس هذا هو كذا وكذا وكذا ومن خالف فهو كذا، يعني هو يصوغ السؤال والجواب. إذا ما في أي تستفتي، ليش تستفتي؟ أنت تفت نفسك بنفسك. في إخوتنا ينبغي نتقي الله ولا نتعجل، والأمور هناك في مفاسد ومصالح تدرأ بها عن الأمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله حيثما كان العدل فثم شرع الله ولو لم يكن فيه دليل، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ولو لم ينص عليه دليل. فإذا الإسلام جاء لدفع المفاسد وتحقيق المصالح، فأي اجتهاد يوجد مفاسد فهذا اجتهاد باطل. فينبغي أن نعلم أن دين الله جاء ليحقق هذا. طبعا المصلحة والمفسدة ليست بأهواء الناس، لكن لمن يدرك النتائج. نحن قلنا في بعض الدروس أن أحيانا بعض عقل الإنسان يتنزل إلى عقل الطفل، الطفل الصغير تخاطبه بالعقل ما يفهم، لو كان الطفل بجانبه نار أو إناء حار واقترب الطفل من إناء الحار تقول له نار أو حر أو حار، ما يفهم، يقترب. كيف تعلمه؟ خذ يده وضعها على البراد الحار، قل حار، خلاص عرف. بعد تقول حار يعرف خلاص، يعني ما يرسل بالحس، العقل ما يعني لا يتصور النتيجة، لا يتصور. فبعض الناس ما يتصور النتائج، لكن إذا جاءت النتيجة انسحب، كما يعني رأينا في غزوة أحد، وكذلك في عندما شرع الله الجهاد. ولهذا يقول العلماء يعني أسرع أن أكثر الناس طلبا للمواجهة أسرعهم للفرار. فما يقدر الأمور، ما يقدر، هو يعني لا يدري عن النتائج. فإذا يا أخوتنا يعني قضية التكفير وما التكفير هذه من القضايا التي ينبغي أن نحذر منها ونشغل أنفسنا بطاعة الله. الشخص يا أخوتنا إذا دخل في هذا المضمار تضيق الدنيا عليه بما رحبت، تضيق الدنيا بما رحبت، ويبدأ يتصور الناس كلهم أعداء الله، يبدأ بشريحة من الشرائح ولا يقف عندها. الشيطان يأخذه بالتدرج. عندما خرج المهلب ابن أبي صفرة، خرج على الحجاج ورجع ليقاتل الحجاج، في الطريق قال طيب الحجاج من وضع الحجاج؟ عبد الملك بن مروان. إذا نخلعه معه، نخلع فقط الحجاج، نخلع الاثنين. وقامت الفتنة وخرج القراء الصالحون مع المهلب ضد هذا الظالم، ضد هذا الحجاج، ووقعت الفتنة. وأخيرا كانت هذه سموها العلماء فتنة، دخل فيها سعيد بن جبير وكثير من التابعين. وعندما لم يدخل فيها حسن البصري مدحوه وأثنوا عليه لأنها فتنة. فبعض الناس ما يقدر النتائج، يتعجل أحيانا، وقد تخفى عليه بعض ملابسات الحقيقة. فينبغي الإنسان أن يتأنى ويتثبت. إصدار الأحكام صعب والفتاوى خطيرة. وابن القيم يقول رحمه الله أن المفتي وقع رب العالمين، فليحذر في توقيعه لا يصدر توقيعا خاطئا فيوقع الأمة أو يوقع من يأخذ بفتواه فيما لا يكون من شرع الله عز وجل. يقول ما حكم محبة هؤلاء التكفيريين؟ هؤلاء مساكين، نحن يعني لا نعاديهم، هؤلاء شباب فيهم خير إن شاء الله وفيهم حرص على الخير، فلا لا نعالج الخطأ بخطأ والبدعة ببدعة والكفر بكفر، لا. هؤلاء إخواننا أخطأوا، نوجههم نحذرهم نذكرهم بالله عز وجل ونقول قد سبقكم علماء وسبقكم صالحون، ارجعوا إليهم. إلا إذا اعتقدتم أنكم ليس هناك علماء سبقكم، يعني قد خلت الفترة الزمنية السابقة قبلكم من الطائفة ولم يبقى إلا أنتم، فهذا نعوذ بالله ضلال. نسأل الله أن يفتح يعني على قلوبنا ما يدلنا على الحق. ما موقف المسلم من هذه الأحداث وما توجيهكم؟ الأحداث يا إخوتنا هذه نحن قلنا أحيانا يكون هناك لله حكم، لله الحكم فيما يحدث. فإن أحيانا الأمة الإسلامية لا تصحو إلا بالضرب. إذا كان إنسان عندك نائم ونامه ثقيل وقد حان وقت من أولادك وأقربائك وحان وقت الصلاة، فلان ما قام، تحرك برجلك ما قام، بيدك ما قام، ماذا تفعل به؟ تقيم بقوة تهزه حتى يقوم. فالأمة نائمة وقد تركت وضعفت في إبلاغ دينها، وقاد البشرية غير أهل القيادة، والبشرية تتخبط في الكفر والضلال، والنور عندنا وقد حجبناه بسلوكنا عن الناس، فلابد أن نعاقب، لابد أن نهز. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، ربما تكون في هذه الأحداث تحريك لنا وكشف ما في نفوسنا من خطأ وإعادتنا إلى الله، ربما، نسأل الله أن يكون كذلك. ثم إن الشخص إذا كثر ظلمه أهلكه الله، هذه سنة الله، إذا أراد الله هلاك إنسان فإنه يتركه لتكثر مظالمه حتى إذا أخذه الله لم يفلته عز وجل. هذه الدولة الظالمة التي تقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقد أنشئت منظمة لدفع الشرور والحروب في العالم وهي عضو فيها، وينبغي أن تخضع لنظامها، لكن لا أبدا، تقول هي إما أن تطيعني هي وإلا أنا أتخذ القرار، يعني أنا ربكم الأعلى، من يستطيع أن يقول لا؟ فهي الآن يعني بطرت واستكبرت، وليس بعد هذا الظلم إلا الانحدار بإذن الله. طبعا نسأل الله أن يجعل هذا الحدث في بداية لإسقاطها، إنه سميع مجيب، نسأل الله أن يذلها وأن يكسر كبرياءها وأن يجعلها غنيمة للمسلمين. فيا أخوتنا يعني نحن نعيش هذه الأزمة ولكن لا نملك شيء، بعض الناس ماذا نفعل؟ ماذا تفعل؟ الحكومات لا تستطيع أن تفعل شيء، الحكومات والأفراد من باب أولى. فإذا نحن ليس لنا إلا أن نعيد النظر في أنفسنا، فنحن في حاجة إلى الاستقامة والعودة إلى الله ومراجعة النفس، وندعو الله في آخر الليل، فإن سهام آخر الليل لا تخطئ بإذن الله، نسأل الله في آخر الليل أن ينصر الأمة وأن يعيدها إلى دينها وأن يذل الظالمين، هذا هو الذي نستطيعه، أما غيره لا نستطيع. إنساء يعني دولة مدججة بأحدث الأسلحة، وها يعني الآن العالم بكامله لا يستطيع أن يواجهها مواجهة حرب، فقط يقول نحن لا نؤيد، نحن لا نصوت، وحتى التصويت ضدها لا زال فيه دراسة، لأن الدول تخشى، دولة ظالمة لها أسلحة فتاكة وجيش كبير وقوة عظيمة لديها إمكانات. قد يقول إنسان نحن عندنا إيمان، نحن عندنا إيمان، لكن إيمان مفرق، وإيمان ليس له لا يدعمه سنن كونية، كما قلنا نحن مأمورون باتخاذ السنن التي سنها الله في الأرض، ثم بإذن الله ننصر، لكن ليست لدينا قدرة ولا سنن، السنن الكونية قد فرطنا فيها واتخذها أعداؤنا. فإذا عادت يعني عدنا إلى أنفسنا ويعني استعملنا السنن الكونية ولو كنا أقلية، فإنه بإذن الله ننتصر. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.